أحسن الله إليكم. هذا يقول: يوجد لدينا في بلدنا عادة، وهي أننا نصلي صلاة العيد ثم نذهب إلى المقبرة لزيارة بعض الأقارب وقراءة سورة الإخلاص، فما حكم ذلك مع العلم أننا لا نفعل المنكرات المعروفة عند زيارة القبور كالدعاء والتوسل والاستعاذة، ولكن للسلام والدعاء فقط؟ هذا من البدع، أن يخصص الإنسان يوم العيد لزيارة المقبرة. وأقول من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوم العيد لزيارة المقبرة، بل كان يزور المقبرة متى تهيأ له، حتى إنه ربما زارها في الليل كما في حديث عائشة الطويل المشهور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوم العيد لزيارة المقبرة فإن تخصيصه يكون من البدع، ولهذا ننهى إخواننا عن هذه العادة، أي عن زيارة المقابر في أيام الأعياد، سواء فعل ما ينكر عندها أو لا. ثم قراءة سورة الإخلاص أيضا منكر، يعني بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لزيارة المقبرة لا يقرأ عليها سورة الإخلاص ولا سورة الفاتحة، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.